السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل صحيح أن هناك ذنوب يعاقب عليها العبد في الدنيا والآخرة؟ يعني في الاتنين؟ تعالوا نشوف. بس نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. من المعلوم يا حبيبي إن العبد إذا أذنب فإن الله عز وجل إما أن يعاقبه في الدنيا على تلك الذنوب أو يؤجل عذابه إلى يوم القيامة. ولو أراد الله الخير بذلك العبد عجل له العقوبة في الدنيا بدل ما يتعاقب في الآخرة، لأن عقاب الدنيا أمر بسيط، إنما عقاب الآخرة جهنم عافانا الله وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. الله أكبر. يعني العبد لو أذنب فالله عز وجل لو أراد به خيرا يعاقبه في الدنيا، تمام كده، ولو أراد به شرا عياذا بالله يؤجل عذابه إلى يوم القيامة. فكربات يوم القيامة أعظم من كربات الدنيا مئات الألاف بل مليارات المرات. الإنسان لا يستطيع أن يتحمل كربات الدنيا، فما ظنكم بكربات يوم القيامة أو بعذاب يوم القيامة؟ لكن يا حبيبي هناك ذنوب يعاقب عليها العبد مرتين في الدنيا وفي الآخرة، بس عشان محدش ييأس نقوم نعقبها بجملة: إذا لم يتب من تلك الذنوب ويتحلل من تلك المظالم. شيء طبيعي، لو واحد أذنب أي ذنب ثم تاب خلاص ما فيش حاجة عليه، بل بالعكس: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. فالإنسان لما يذنب ذنب معين، تمام، هناك خمس أنواع من الذنوب يعاقب عليه الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، يتعاقب عليها مرتين في الدنيا وفي الآخرة، إلا في حالة واحدة، إلا إذا تاب من تلك الذنوب خلاص لا يعاقب عليها لا دنيا ولا آخرة، وتحلل أيضا من تلك المظالم، تمام، برضو لا يعاقب عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة. إيه هم بقى الخمس ذنوب اللي الإنسان لو ما تبش منهم هيتعاقب عليهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة؟ الخمس ذنوب هم: البغي يعني الظلم، والعقوق يعني عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، والخيانة، والكذب. الخمس ذنوب دولت بيتعاقب عليهم الإنسان مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. إيه الدليل على الكلام دوت؟ الدليل حديثان صحيحان. الحديث الأول رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان، يعني بابين، بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. قل لي طب يا شيخ محمود، ما هو النبي ما ذكرش هنا عقوبة الآخرة، إنما قال معجلان عقوبتهما في الدنيا. أيوة، هو ما ذكرش الآخرة، لكن من المعلوم بالضرورة إن الذنبين دولت عليهم عقوبة في الآخرة لأن فيهم مظالم، وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة، ما قالش في الدنيا وبس، قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. وقال جل وعلا: وقد خاب من حمل ظلما. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت خلصت، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى ده عقاب آخرة ولا مش عقاب آخرة؟ عقاب آخرة. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصى كما عند البخاري فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم ويوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار، لأن التعامل هناك بالحسنات والسيئات. يبقى الانسان لما يظلم تمام هيتعاقب مرتين. ايه هما العقوبتين بقى؟ لو واحد ظلم واحد ايه اللي يحصل؟ اللي ظلم ده ربنا هيسلط عليه في الدنيا اللي يظلمه، ادي عقاب الدنيا. طب وفي الاخره المظلوم لسه ما خدش حقه، هياخدها حسنات يوم القيامه. واضح كده؟ ادي عقوبه مرتين. طب واللي يعق امه وابوه ايه اللي يحصل له؟ يحصل له العقوبه مرتين. هو عق امه وابوه، طب لما يكبر بقى ويتجوز ولاده هيعقوه، ده دي عقاب الدنيا. وفي الاخره امه وابوه لسه ما خدوش حقهم، يقتص منه يوم القيامه. الله اكبر، محدش هناك يعرف حد. يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. الله اكبر. طب وبقيه الذنوب يا شيخ محمود؟ ورد ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب اجدر من ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. الله أكبر. التلات ذنوب دول بقى يتعاقب عليهم برضو العبد مرتين، ربنا هيعاقب عليه في الدنيا مع ما يدخره له إيه من العذاب في الآخرة. قطيعة الرحم، لو واحد قطع أرحامه فإيه اللي يحصل؟ فأرحامه هيقطعوه سواء دولت أو غيرهم. ما هو الواحد ممكن يبقى ليه مثلا ولاد عم ولاد عمه ولاد خاله ولاد خاله وهكذا، ممكن يقاطع ولاد عمه فيروح ولاد عمته مقاطعينه فيتسلط عليه قاطعه الرحم من الباقيين. واضح كده؟ فاذا ايه؟ قطع رحمه فقطعت رحمه، ادي عقوبه الدنيا. طب عقوبه الاخره؟ عقوبه الاخره قطيعه الرحم من اكبر الكبائر، عافانا الله اياكم. قال جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني إيه لعنهم الله؟ يعني طردهم من رحمته، فيأتي يوم القيامة مطرودا من رحمة الله عياذا بالله. ربنا يعافينا وعافيه. طب قرايبنا يا شيخ محمود ناس وحشين ومش كويسين، نصلهم ولو بالنذر القليل. طب ناس مفسدين، نصلهم ولو بالسؤال فقط من بعيد لبعيد، المهم ما يكونش فيه قطعة رحم. طب الناس ديت محاربين لدين الله، لا هنا بقى لو قطعت رحمهم لا يحسب علي قطعة رحم، ولكن بعد أن نؤدي لهم إيه؟ النصيحة المهذبة. يعني ناس محاربين لدين الله فنقدم لهم النصيحة ونذكرهم بالله ونذكرهم بالآخرة والجنة والنار مرة واثنين وثلاثة واربعة، يأسنا من إصلاحهم خلاص هنا نقاطعهم ولا شيء علينا، بل الوزر عليهم هم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب والخيانة؟ اللي بيخون إنسان بيتسلط عليه الخيانة، سواء مثلا إنسان عياذا بالله خان واحد في زوجته، ربنا هيسلط عليه اللي يخونه في زوجته حتى ولو لم يعلم. خانوا في مال، ربنا هيسلط عليه برضو من يخونه في ماله، وهكذا. من خان لابد أن يخان ولو بعد حين، عافانا الله وإياكم. ده غير أن بقى اللي هو خانه ما خدش حقه، هياخد حقه يوم القيامة. والكذب، المقصود هنا بالكذب ليس مجرد الكذب البسيط ان واحد بيكذب على واحد بيقول له انا كنت في مشوار هو ما كانش في مشوار، لا، المقصود هنا الكذب الذي يترتب عليه اخذ الحقوق او ظلم الناس. يعني بيكذب على حد عشان ياخد حقه، او بيكذب عشان يحرم واحد من حقه. فالكذب الذي يترتب عليه اخذ الحقوق او ظلم الناس هذا الذي يعاقب عليه الانسان في الدنيا وفي الاخره. فلو كذب على واحد عشان ياخد حقه برضه ربنا هيسلط عليه في الدنيا من يكذب عليه وياخذ حقه، غير بقى يوم القيامه اللي هو خد حقه هي يوم القيامه هيقتص منه بين يدي الله يوم القيامه. عشان كده بنقول ان الذنوب الخمسه ديت بيتعاقب عليها الانسان في الدنيا وفي الاخره ان لم يتب منها. فهذه دعوه لنتوب من تلك الذنوب الخمسه. الظلم، لو حد فينا ظلم حد لابد ان يتحلل من المظلمه ويرد له حقه. مشكلة الدنيا تتحل، إنما عذاب الآخرة ملوش حل. الحاجة التانية العقوق، اللي بيعقوا أم وأبوه يروح يبوس إيديهم ورجليهم ويبرهم. طب ماتوا يا شيخ محمود أعمل إيه؟ واحد بيقول لك أنا عقتهم لحد أما ماتوا، مش معنى كده بقى إن دي رخصة لأي إنسان، اللي هقوله ده مش رخصة لأي إنسان إنه يعقوا أم وأبوه لحد ما يموتوا ويقهرهم ويموتوا، تمام؟ ثم بعد ذلك يقول إيه؟ يقول خلاص أعمل لهم بقى خيرات وصدقة جارية و لا، ده مش رخصة، إنما هذه فقط مجرد مخرج للي عق والديه وماتوا خلاص. فعشان ما يقسم من رحمة ربنا كما قال علي بن أبي طالب: العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. عشان نفهم الكلام ده صح، أنا بقول الكلام ده للي خلاص وقع في العقوق وأمه وأبوه ماتوا، يعمل إيه؟ أقول له لك مخرج، حاول تكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما، تعمل لهم صدقات جارية، تحج وتعتمر عنهما لو ما كانوش حج وانت تكون حجيت عن نفسك واعتمرت، تمام؟ تعمل لهم اي خير على قد ما تقدر، بحيث تيجي يوم القيامة الله عز وجل يرضيهم عنك بفضل الله سبحانه وتعالى. انما لو واحد قال طب خلاص انا هعقهم لحد ما يموتوا، بعد كده ابرهم بعد ما يموتوا، اقول لك قد لا تتمكن من برهما بعد موتهما، قد يأتيك عياذا بالله الموت دون ان تحدث توبة ودون ان تقدم لهما اي خير. عشان كده بقول دي مش رخصة لأي إنسان يعق أمه وأبوه. طيب ولو كان واحد قاطع للرحم، بقول له صل أرحامك ولو بالنذر اليسير، ولو بالرسالة، ولو بالتليفون، ولو بالسؤال. لو واحد خان واحد يروح يرد له حقه قبل ما يجي يوم القيامة يتعاقب على كل هذا، واحد بيكذب وخد حق الناس بالكذب يرد لهم حقوقهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من المظالم ومن ظلم العباد، بل وظلم الدواب، فقد دخلت امرأة النار في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نسأل الله عز وجل أن ينجينا وإياكم من الذنوب والمعاصي والمظالم. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.